السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدرس 51، ووقفنا في المسألة السابقة عند حديث الحبشة الذين كانوا يلعبون في المسجد، واليوم مع حديث أبي قتادة، وما زال الكلام عن أحكام المساجد. وهذا هو باب المساجد. ثم إن شاء الله يعني بعد هذا الحديث نبدأ في باب صفة الصلاة. المصنف عليه رحمة الله يختم هذا الباب بحديث أبي قتادة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا أجلس حتى يصلي ركعتين. قال: متفق عليه. وهو كما قال، فهو عند البخاري ومسلم، وهذا اللفظ للبخاري، وأيضا في رواية لهما قال: فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وعند مسلم قال: سلامك، فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. مسألة حكم تحية المسجد، هذه يعني صارت يعني هذه المسألة تسمى ب أو الركعتين تسمى بتحية المسجد. يعني هو ما فيش نص صحيح في، لكن أصبح يعني الأمر لفظ اصطلاحي، ها يعني بنسمي هذين الركعتين بتحية المسجد. أولا، حكم تحية المسجد ما نقل من إجماع على أن صلاة ركعتين عند دخول المسجد ما نقل من إجماع على كونها مستحبة، فهذا إجماع فيه نظر، بل في المسألة خلاف. دعوى الإجماع التي نقلها النووي فيها نظر، بل في المسألة خلاف، هل تحية المسجد واجبة أم مستحبة؟ القول الأول أنها واجبة، وهذا قال به داود والظاهرية، وقال به الشوكاني والشيخ الألباني رحمه الله على الجميع، قالوا بوجوب صلاة ركعتين عند دخول المسجد، وقالوا ذلك مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: فليركع. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وأكدوا على ذلك أيضا بما روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، قال: جاء سليك الغطفان يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم معقبا: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ولا يتجاوز فيهما. فأنت إذا دخلت المسجد يوم الجمعة لك حالات. إذا دخلت الإيه؟ المسجد يوم الجمعة لك حالة. الحالة الأولى أن تدخل قبل الأذان، فورد في الحديث أنك تصلي ما شئت، صلي ركعتين أربعة كما شئت حتى يصعد الإمام على المنبر. الحالة الثانية أتيت، عايز أركز الدرس خليكم معايا. الحالة الثانية أتيت والمؤذن يؤذن، طيب فهل كما يفعل الناس تقف وتردد الأذان ثم تبدأ في تحية المسجد مع بدء اللحظة؟ فهل إذا دخلت والإمام يؤذن، آسف، والمؤذن يؤذن اللي هو الأذان الذي يعقبه الخطبة مباشرة، فهل تقف تردد الأذان ثم تبدأ في صلاة تحية المسجد مع بدء الخطيب للخطبة؟ ما يفعله عامة الناس هذا، أنهم يقفون، وهذا خطأ. لما؟ لأن ترديد الأذان على الراجح مستحب، وسماع الخطبة واجب، فاسعوا إلى ذكر الله، أي إلى ترديد الآية، إلى سماع ذكر الله. فإذا تعارض المستحب مع الواجب أيهما تقدم؟ وتقدم الواجب، فتبادر. رغم أن الأصل العام لأن ترديد الأذان سنة مؤكدة وفضله عظيم، ولكن هنا يشرع في هذه الحالة الخاصة أن تبادر بصلاة ركعتين لتبدأ في سماع الخطبة من أولها، سماع الخطبة من أولها. الحالة الثالثة إذا أتيت والإمام على المنبر، هنا نقول بما ورد في حديث سالك الغطفان، لا تجد حتى تصلي ركعتين وتتجاوز ايه؟ ها فيهما. فرعون على ذلك من اتى فصلى في خارج المسجد. اتى طبعا خارج المسجد يبقى اكيد الامام بدا في الخطبه، هو متاخر فبيصلي بره. فماذا يفعل؟ يجلس مباشره. بعض اخواننا يجي ويصلي بره مثلا في المصلى، مثلا في الطريق مثلا، يصلي ركعتين قبل ان يجلس. ما صفه هاتين الركعتين؟ تحية المسجد أنت لست في المسجد، أنت تصلي في الطريق. ها؟ إنما قلنا لك تصلي أثناء الخطبة إذا كنت في مصليين داخل المسجد، أما في الخارج فأنت لست في المسجد، فتقدم سماع الإيه؟ الخطبة. فإذا دخلت إيه؟ ها؟ تجلس. واضح كده؟ نعود إلى مسألة حكم تحية المسجد. القول الأول بالوجوب، قالوا لرواية فليركع، وقالوا ايضا في حديث سليك ان سلم امره قال قوم فاركع ركعتين، قالوا هذا يدل على الايجاب لان سلم قطع الخطبه ليامره بذلك، وقال ها قم، يعني قم، يعني قم، يعني الراجل جلس. ها يبقى قم، يعني هو مش مثلا مستليك دخل ولا لم يجلس بعد، لا ده جلس فقالوا قم. ها مع ذلك ان هو ايه؟ ها وده يدل على ان ايه؟ ان مساله مهمه جدا، هل تسقط تحيه المسجد بالجلوس؟ يعني دعك من مثلا يوم جمعه انت دخلت في او في اي يوم اخر، فده استهوت وجلست. هل مجرد ان جلست تسقط عنك تحيه المسجد؟ لا. ها طب ان دخلت فنسيت فجلست، قم فتصلي ايه؟ صلي ركعتين. بغض النظر بقى عن ايه مساله الواجب والمستحبه سنذكرها الان، لكن اردت ان اقول ان قول سلم لسليك قم فصلي ففي دلاله على ايه؟ على ان تحيه المسجد لا تسقط بالجلوس. طيب فان نسيت فذكرك احد او انت تذكرت تقوم فتصلي. قال العلماء الا اذا بقى اذا طال الفصل، يعني بعد ساعه ساعتين او بعد مثلا وقت فقد سقطت عنك. القول الثاني والذي عليه جماهير أهل العلم والأئمة الأربعة، بل كما ذكرنا يعني ادعى النووي فيها الإجماع، والمسألة الإجماع فيه يعني فيه نظر، فالأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف على أنها مستحبة. قال الحافظ ابن حجر واتفق أئمة الفتوى، اكتب يا ابني اكتب لسه بدري عنهم، قال الحافظ ابن حجر: واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك، أي في هذا المسجد، للندبي. قال أي ابن حجر: ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب. قال: والذي صرح به ابن حزم عدمه، يعني ابن حزم ان هو يقول بالظاهر، لكن هنا يعني تبنى قول ايه الجماهير بانها مستحبه. ناتي الى ادله القول الثاني ممن راى الاستحباب. قالوا في ذلك ادله كثيره، منها حديث الاعرابي الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم عن فرائض الاسلام، عن شهادتين، عن الصلاه، عن الصيام، عن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليل. الو معايا؟ فينك؟ بلين عليك. طيب، فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، الا ان تتطوع. يعني لا يجب بالفرض عليك شيء، الا ان تطوعت فهذا لك. ايضا عندنا حديث المعراج، لما فرض الله عز وجل 50 صلاة ثم خففت إلى 5، قال الله: ما يبدل القول لدي. فالفرض كان 5، فقال هن 50 في 5 في العدد و50 في الأجر. قال: ما يبدل القول لدي. أيضا أضف إلى ذلك حديث عبد الله بن بصر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل، يعني كان يخطب، فأتى رجل يتخطى الصفوف، فقال صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيته. وعندنا حديث معاذ لما بعث إلى اليمن قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. ايضا من ادله ذلك حديث الثلاثه الذين اتوا الى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فاما الاول فاقبل الله عليه، يعني دخل فجلس، واما الثاني فاستحي الله منه، واما الثالث فاعرض فاعرض. وجد دلاله ان حديث الصحيحين ان الاول جلس ولم يؤمر ب ان يقوم فيصلي ركعتين، وهذا هو الذي يعني نرضى به، ان هذه الركعتين صلاة صحيح المسجد هذه مستحبة، ونحن نتعلم الواجب من المستحب من المندوب من غيره، ليس لنفرط. طيب، كان صحابة وسلم والسلف الصالح يأخذون الدين بقوة بأكمله بفرضه بسنته، حتى صار منا ما صار، وصرنا للأسف نتعلم الفرض من السنة ليعقب ذلك التهاون في السنن، وهذا خطأ بين. فالدين أمرنا أن ندخل فيه بقوة. يا يحيى خذ الكتابة بقوة، ولو لم يأتي في فضل النوافل إلا أنها سبيل إلى محبة الله لكفى. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالإنسان يتعلم السنن، في فرق بين أن تتعلم كما مسألة فقهية ترفع بها عند ربك كذا كمسألة تعلمتها، لكن هذا كما ذكرنا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون السنن فيزدادوا فيها إقبالا وطاعة، لأنها سبيل إلى محبة الله عز وجل. والسنن سياج يحمي الفرائض، لذلك في الحديث قال: أفلح إن صدق. يعني الذي يحافظ فقط على الفرائض هذا على خطر. لما؟ لأن الإنسان لابد أن يتهاون، هذا أمر يعني مسلم به. فصاحب النوافل إذا تهاون فيقع تهاونه فين؟ في نوافله. أما صاحب الفرائض فقط إن تهاون فلا شك فيقع التهاون في الفرائض. فالسياج الحامي والحمى الذي يحمي الفرائض هو سياج السنن. طيب، سنن كلمة النوافل أعم من ركعتين بعد العشاء أو بعد الفجر أو قبل الفجر. النوافل أعم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، نوافل الصيام، نوافل الصدقات، الحج والعمرة، الزكوات، الصلوات. الا يفهم كلمه النوافل فقط اللي هي ايه؟ ركعات فقط. لا والله، من فوائد الحديث ان تحيه المسجد لا تسقط بالجلوس. في حديث سليق قال: قم فاركع، فمن جلس فتذكر او ذكر فليقم فلياتي بهما. قالوا: الا اذا طال الفصل فلا يشرع قضاؤها بالاتفاق. لا يشرع قضاؤها بالاتفاق. روى ابن حبان من حديث ابي ذر انه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. قال ابن حبان يترجم للباب، قال: فيه بيان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس، أي لا تسقط بالإيه؟ بالجلوس. مسألة تتعلق بحديث الباب، ركعتي تحية المسجد تصليان في كل وقت، تصليان في كل وقت. عندنا السلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد، إذا ظرف زمان يطلق غير مقيد، إذا دخل ظرف زمان يطلق غير مقيد، فتصلى تحية المسجد في أي وقت، ولو بعد الفجر ولو بعد العصر، لأنها صلاة ذات سبب. فإن قيل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فقال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وقال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فالإشكال أن هذا نهي عن الصلاة. طيب، وعليكم السلام كده. ولا هذه نفير الجنس. إيه نص الحديث؟ قال: لا صلاة بعد العصر، فدي نفير الجنس، فيكون نفيها نص في التعميم. أقول تاني، إحنا عندنا الآن عمومان ظاهرهما التعارض. وين العموم الأول؟ إذا دخل أحدكم المسجد، ظرف زمان كما ذكرنا غير مقيد بزمن، تدخل في أي وقت تصلي، هذا عموم. عندي عموم آخر: لا صلاة بعد العصر. يبقى لو خدنا بالعموم الأول أن هذا، اكتب يا ابني، اكتب يا بابا، اكتب يا حبيبي. إذا أخذنا بالعموم الأول فمفاده أنك تصلي تحية المسجد في أي وقت ولو في وقت نهي. لو أخذنا بالعموم الثاني: لا صلاة بعد العصر، هذه لا نافية للجنس تفيد العموم، ها، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لا صلاة، لا تصلي أي صلاة، لا تحية مسجد، لا صلاة، لا صلاة استخارة، لا صلاة شكر. هو في صلاة شكر؟ ما فيش صلاة شكر، في حاجة اسمها سجدة شكر، في حاجة اسمها صلاة شكر، في سجدة شكر. طيب، إذا بأي العمومين نأخذ؟ تاني السؤال، ها؟ بأي العمومين نأخذ؟ نقول أن، ركز في دي، لا لا لا لا، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح، هذا عام. نعم، نقول هذا عام في الصلاة، خاص في الوقت. حديث: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلى آخره، هذا خاص في الوقت، عام في الصلاة. يعني إيه خاص في الوقت؟ أي من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، من العصر حتى الغروب، هذا خاص في وقت محدد، وهو عام في كل صلاة. وعندي حديث قتادة، هل هو حديث تحية المسجد؟ هذا عكسه، هذا عام في الوقت، خاص في الصلاة. فبينهما عموم وخصوص من كل وجه، فهذا عام من وجه، خاص من وجه، وهذا عام من وجه، خاص من وجه. فننظر أي العمومين أقوى فنقدمه. نقول العموم الأقوى هو حديث قتادة، أبي قتادة العموم الأقوى الذي يقدم حديث إذا دخل أحدكم المسجد، هذا يقدم على عموم النهي في لا صلاة بعد العصر وحديث لا صلاة بعد الفجر، فهذا العموم أقوى، عموم إذا دخل أحدكم المسجد. ها طيب لما؟ لأن عموم الأمر بتحية المسجد هذا عام أقوى من عموم النهي. طب ما الذي جعل حديث أبي قتادة اللي هو في الجواز الصلاة تحية المسجد في وقت عمومه أقوى من عموم النهي عن الصلاة بعد العصر والصلاة بعد الفجر؟ فأنا دلوقتي عندي عام وعام عام، لما قدمنا عموم تحية المسجد؟ قلنا إنه أقوى من عموم النهي عن الصلاة بعد العصر. طب ليه أقوى؟ إيه الإشارات اللي خلته أقوى؟ إن عموم النهي عن الصلاة هذا العموم أتى إليه مخصصات أضعفته، منها أن حديث أبي بكر لما كان دخل رجل متأخرا فلم يكن يصلى الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على أخيكم، فهنا الذي سوف يصلي بهذا الرجل يتصدق عليه سوف يصلي في حقه سنة. احنا قاعدين مثلا دخل واحد قال لك والله ما صليتش الفجر، حد يصلي بيه ركعتين، فانت متصدق عليه، قال من يتصدق على اخيه، فدي صلاه لها سبب، يبقى جوز. فالسلام الذي نهى عن الصلاه بعد الفجر جوز، ها، لان ابو بكر يصلي ايه اماما بهذا المسبوق، يبقى دوت اصبح العموم ايه ضعف. ايه تاني اضعفه؟ عايزين ادله. النبي صلى الله عليه وسلم صلى لما فاتته سنة الظهر صلى بعد العصر، قد يقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه أدلة على أن النهي عن أو الصلاة في أوقات النهي نهي هذا عام ضعف بأكثر من دليل. ها حديث تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم من صلاة، بعد أن سلم من صلاة رأى رجلين في آخر المسجد، قال ما منعكم أن تصلوا؟ صلي الاستماع بمسلمين، لما قالوا صلينا في رحالنا، يعني ايه انت صليت في مسجد العصر فجيت تحضر درس علم في مسجد تاني لقيت ناس بيصلوا، هتقول انا اعمل ايه دلوقتي؟ السلام قال لا صلاه بعد العصر، اصلي معاهم وتحصل لي نافله ولا ما اصليش عشان انا منهي عن الصلاه بعد العصر؟ نقول له السنه حكمت، لما تصلي في مكان وتيجي في مسجد تاني تصلي وتحسب لك نافلة، فهذه صلاة بعد الايه العصر ولها سبب. ها ايه تاني؟ اتفضل يا شيخ. نعم، سلم رأى رجل يصلي بعد الفجر وقال نعم ذلك، فقال هذه سنة الفجر، فأقره. إذا عندي عمومان، عام قوي لم يخص، وعام خصصه أكثر من مخصص. والقاعدة عند العلماء أن العمومين إذا تعارضا في الظاهر فيقدم العموم الأقوى، اللي هو إذا دخل أحدكم المسجد. لذلك نقول أن النهي عن الفجر، عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، هذا نهي يتوجه إلى النفل الذي بلا سبب، يعني النهي عن الصلاة في بعد الفجر وعند وبعد العصر وعندما تكون الشمس في كبد السماء لوقت الزوال، هذا نهي عن الصلاة إذا كان لغير سبب. وهذا قول الشافعية، قالوا يجوز الصلاة لسبب، إنسان بيستخير مثلا في أمر ما، له أن يصلي بعد العصر وله أن يصلي بعد الفجر، دي صلاة استخارة لا سبب، تصلي بأخيك تتصدق عليه صلاة سبب، ويتوجه النهي إلى أن من قام يصلي نفلا بلا سبب، قام مثلا بيصلي نفل، بيصلي ركعتين كما ذكرنا بلا سبب بعد العصر أو بعد الفجر، هنا يقال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. أما إذا كان النفل لسبب كتحية مسجد تصدق على مسبوق، صلاة استخارة، طيب صلاة سنة رغيمة الفجر، فهذه صلاة لها سبب. طيب سنة وضوء، قال ما اي برضه حديث ده برضه ما انهوش، اللي هو ايه حديث بلال، ها قال ما احدثت في ساعة من ليل او نهار الا توضأت وصليت. يعني اي وقت يحدث فيه حتى لو كان بعد العصر، فهذا العموم يدخل فيه ايه؟ انه احدث بعد العصر او احدث بعد الفجر فيتوضأ، ولا يتوضأ الا وايه؟ وقد صلى. فكل دي عمومات اضعفت من كل هذه النصوص اضعفت من عموم لا صلاة بعد الفجر. فهمنا يعني بقى العموم القوي العموم الضعيف، ولما ضعف عموم النهي عن الصلاة بعد العصر بعد الفجر، لأنه أتى إيه؟ زي مثلا أجمع بيديك مثال جدار، فأتى فيه طلقات كجدار قوي، أيهما الذي يكون قويا صامدا؟ الذي لا يتلقى الطلقات. أنا بدي مثال للتقريب. فالعموم الأول النهي عن الصلاة في أوقات معددة، هذا لم يسلم من مخصصات، فصار له توجيه وهو أن النهي لمن صلى نفلا بلا سبب. طيب نعم له أن يصلي صلاة ذات سبب، منها تحية المسجد. فإن قال قائل هل يمكن أن يقاس عليها على تحية المسجد بقية النوافل التي لها سبب كسنة الوضوء أو صلاة الاستخارة أو الفوائد؟ قلنا نعم يقاس عليها لأن العلة واحدة، يبقى لا صلاة بعد الفجر كما ذكرنا أو بعد العصر، هذا النهي يتوجه إلى صلاة لا سبب لها. أما ما كان له سبب فالنص يجوز أن تصليها. إيه هو النص؟ إذا دخل عليكم المسجد، ويقاس عليه ما كان إيه؟ على شاكلته من نوافل وفوائد لها سبب. إنسان بعد العصر تذكر ما صليتش الظهر، ها يوم إيه؟ من نام عن صلاة أو نسيها، هل يصلي إذا ذكرها؟ بعد الفجر ذكرت أنت ما صليتش العشاء، طب يحصل. ممكن واحد يقول ده ما صليتش العشاء، يوم يصلي إيه؟ فدي صلاة لها سبب. غير إنسان بعد الفجر قام يتنفل أو بعد العصر قام يتنفل صلاة، هنا نقول لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. نعم ها طيب ان كان طبعا الامر فيه ساعه مثلا، اللي هو مثلا طبعا احنا بنتكلم ايه امر فيه مشقه، مثلا دخل في مسجد صعب يقف لا بيصلي، لكن لو صلاه استخاره ممكن ترجعها بعد طلوع الشمس بربع ساعه او في غير اوقات النهي. طيب لكن صلاة من نام عن صلاة ونسيها، تذكرت ان الان بعد الفجر انك ما صليت العشاء، تصليه ولو وقت طلوع الشمس، لان هذا دين عليك لابد ان تؤديه. اذا بنقول انه يقاس على تحية المسجد كل صلاة لها سبب كسنة الوضوء، صلاة الاستخارة، لان العلة واحدة وهي وجود السبب، فلقوة هذا السبب ارتفع النهي. وايضا عندنا ان الحديث قال ايه برضه في حديث النهي، قال لا تتحروا الصلاه بعد الفجر. يعني لا تتحروا، انسان بياتي لوقت النهي ويصلي طيب ويتحرى الصلاه في وقت النهي لتطوع ليس له سبب. اذا فالصواب نقول ان الروايه الاخرى عن الامام احمد وهو مذهب الشافعي واختار شيخ الاسلام، يبقى معتمد الشافعية ورواية الأحمد وقول شيخ الإسلام، أن كل صلاة لها سبب تصلى ولو في وقت النهي. قول يا خالد بقى الكلمتين دول كده ثاني. جزاكم الله خيرا وبارك فيك الله. مسألة فيما تسقط به تحية المسجد، بمعنى ما المقصود تحية المسجد؟ لما شرع تحية المسجد؟ يعني مثال، أنت إذا دخلت مثال التقريب إلى بيت شخص تحي، لا تدخل إلى بيت شخص وتجلس في بيته دون أن تحي. طيب دخلتم بيوتا فسلموا على أهله ولله مثل أعلى. فالبيت فالمسجد بيت الله، فهذا البيت تعظيما لأمره عز وجل، دخلت بيته فتعظم رب العزة بصلاة ركعتين. وصلاة تحية المسجد هذه لهذه العلة، وعليه فمن دخل المسجد في وقت صلاة فهذه تسقط عنك تحية المسجد. يعني الإنسان دخل مثلا عند إقامة الظهر، صلى الظهر، هل بعد ذلك يقول أقوم فأصلي تحية المسجد؟ لا. دخل المسجد مثلا فأحدث أو دخل إلى الميضة توضأ، لم يكن متوضئا، فتوضأ فصلى ركعتين تحية ركعتين للوضوء، أو صلاة السنة القبلية للظهر مثلا، دخل فتوضأ فصلى السنة القبلية للظهر، لا أقول الفرض بل النفل نفسه، صلى ركعتين أو أربعة سنة قبلية، فهذه تسقط عنك إيه؟ الظهر. تسقط عنك إيه؟ مش الظهر، لا أنت نمت أنت كده خلاص، لا أنت كده وصلت، لا تسقط الظهر طبعا، تسقط الإيه؟ تحية الإيه؟ المسجد. مسألة في قوله صلى الله عليه وسلم، مسألة في قوله صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل لهذا مفهوم؟ يعني بقى يا أستاذ علي، اتفضل. هل لهذا مفهوم؟ فلا حتى يصلي ركعتين. ها يا لا ركعتين. جيد، قول يا جيد. لا العكس بقى، ازاي؟ انا دخلت المسجد بعد العشاء، انسان من عاداته يصلي الوتر ركعة واحدة، فصلى الوتر ركعة واحدة وجلس. سيقول له قائل لما جلست؟ اين الركعتين؟ يقول انا صليت الوتر ركعة، والمقصود من الحديث وشغل البقعة، فشغلتها بصلاة لها سبب وهي الوتر. سيقول المخالف لا، انسان لم يقول لابد ان تصلي ركعتين، فمفهوم العدد بمفهوم إذا صليت واحدة فلا تجزى عنك. أقول تاني، إذا الذي ينكر علي يقول بمفهوم العدد، حتى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ما ينفعش واحدة، ينفع ثلاثة فما زاد، لكن واحدة لا. طيب الراجح والله أعلى وأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على الركعتين اعتبارا بالأغلب والنادر لا حكم له. فالنادر إذا فالشيء النادر إذا سمي صلاة أجزأ عنها، بمعنى من دخل المسجد في آخر الليل، نقول مثلا صورة متصورة أنه دخل المسجد قبيل أذان الفجر، فعايز يلحق الوتر، فصلى الوتر إيه؟ واحدة فقط، فقد أجزأت عنه. أما قوله صلى الله عليه وسلم حتى يصلي ركعة فلا يجد حتى يصلي ركعتين، هذا خرج على الغالب، وإلا فلو صلى ثلاثة فقد أدم عليه. فخرج يبقى الحديث حتى يصلي ركعتين هذا اغلب، خرج على الغالب ان اغلب الناس اذا دخلوا المسجد لا يقل صلاتهم على ركعتين، اما سنه قبليه اما تحيه المسجد. ها وعليه نعم نعم سنه الظهر او الظهر نفسه. طيب سؤالك خالد، نعم تحية المسجد، انما تحية المسجد لمن دخل في مسجد المسجد في وقت لا ليس عليه ليس صلاة بعينها، لا هي سقط عنده تحية المسجد. المسجد لمن دخل في وقت ليس له سبب معين. تفضل. باب في صفة الصلاة. باب من الأهمية بمكان، يذكر فيه المصنف جملة من الأحاديث التي فيها تفصيل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فرض على كل مسلم أن يتعلمه، وإلا فقوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، لم يكن هذا فرضا، فأي شيء يكون فرضا بعد ذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي، فنحن إن لم نرى فقد رآه صحابته الكرام ونقلوا عنه كل شيء، حتى يقول أنس كنا نعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من اضطراب لحيته، حتى نقلوا عن اضطراب لحيته وكل شيء في صلاته صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف جملة من الأحاديث، منها بدأ بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي على سلم ليه يا جماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. طبعا هذا الحديث الذي سوف أذكر له قصة، لكن من شأن ابن حجر أنه يأتي بالأحاديث إيه؟ يا خالد مختصرة يا خالد، صح؟ أنت بدنك معي وقلبك في السفر يا خالد، ركز يا خالد. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. أنا أحبك في الله يا خالد. قال: إذا قمت إلى الصلاة، سلم بيكلم من؟ مش خالد يا ابني، لا ده مش خالد، هنخش في شغل الصوفية كده. لا، بيكلم من اشتهر باسم إيه؟ المسيء صلاته. اسمه إيه المسيء صلاته؟ حد يعرفه؟ خلاد بن رافع. فأتي قال السلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك في صلاتك كلها. قال: أخرجه السبعة واللفظ البخاري. قال: ولابن ماجه بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائمة، أو في لفظ مسلم: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. قال: طبعا هنا المصنف بيأتي بعدة روايات، يعني من سياقات عدة لكل رواية لها فائدة. قال: وللنسائي وأبي داود من حيث رفاعة بن رافع: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفي رواية: فإذا كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبر وهلله، ولأبي داود: ثم اقرأ بأم القرآن، ولابن حبان: ثم بماشي. نأتي إلى هذا الحديث الذي اشتهر بحديث اسم حديث المسيء صلاته. وهذا الحديث مهم جدا، ليه؟ لأنه أحد الأحاديث القلائل التي نقلت فيها صفة الصلاة. هي صفة الصلاة أحاديث وقلائل؟ لا، لكن قلائل في نقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. سأل الأحاديث تنقل، اكتب يا ابن حبيب، اكتب يا ابن، سائل الأحاديث تكتب تنقل صفة الصلاة من فعله، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف حديث المسيء صلاته اكتسب أهميته لأنه ينقل صفة الصلاة من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وليس من فعله، ولا شك أن اللفظ أقوى في الدلالة من الفعل. طيب، القول مقدم على مجرد الفعل، لأن القول يبين المجمل في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، والمجمل في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث، حديث المسيء صلاته، له طرق. أولا، يعني رواه أصحاب كما ذكر المصنف رواه السبعة، ومخرجه من ناحية الصحابة من طريقين، أخرجه أبو هريرة ورفاعة بن رافع. رفاعة بن رافع هذا الأنصاري خزرجي أبو معاذ، أمه تسمى أم مالك بنت أبي بن سلول، أخوها عبد الله ابن أبي بن سلول رأس الإيه؟ المنافقين. اسمه إيه؟ عبد الله بن أبي بن سلول. ابنه اسمه إيه؟ عبد الله بن عبد الله الذي استمع مقالة أبي لما قال لأخرجن الأعز منها الأذل، وقف على باب المدينة فقال، قال لأبي والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله، إنك لأنت الأذل ورسول الله هو الأعز. سبحان الملك، هو رأس المنافقين وابنه من خيار الصحابة. فدي بقى أخته اللي هي أم مالك، أخت عبد الله بن أبي بن سلول، ها ابنها رفاعة بن رافع. أخوه خلاد بن رافع اللي هو بقى إيه؟ صاحب حديث المسيء صلاتي، الذي قال صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي، اسمه خلاد بن ايه؟ رافع. هسألك على اسمه الجلسه الجايه تحفظه وتكرره كده، مره قبل الاكل ومره بعد الاكل. ماشي، خلاد بن خالد، خلاد جاي اسمه خالد. اهم فوائد الحديث كما ذكرنا ان ابن حجر من سنته في البلوغ ان هو بياتي بالحديث دون القصة، وقصة الحديث أن السلام كان في المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم، ودي سنة بيغفل عنها الكثير منا. البعض بيخش المسجد يسلم على فلان ويسلم على المسجد كله بقى يصلي، لا، حق الله مقدم. فإذا دخلت المسجد قبل أن تسلم على أحد تصلي في حياة المسجد أولا. طب تخيل الصاحب بيدخل يجد من في المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ماذا فعل؟ صلى ثم أتى فسلم. سلم لم ينكر عليه. فأنت قد تدخل المسجد فتسلم على زيد وعمير وفلان وفي آخر ما إيه؟ لا، حق الله مقدم، وكلنا يقع في هذا الأمر ويغفر الله لنا. قال في الحديث صلى ثم جاء فسلم، حق الله يقدم على حق الناس. فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام ثم قال اي النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم، فسلم رد عليه السلام فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي. في الثالثه ها صلى فرجع فقال ها ارجع فصلي، فقال والذي بعثك بالحق ما احسن غير هذا فعلمني. فجاء نص الحديث إذا قمت إلى الصلاة إلى آخره. هنا يسأل سائل، لما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم المرة الأولى، أمره أن يرجع فيصلي؟ قال النووي لم يعلمه أولا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره. هذا كلام قوي، يعني إيه؟ دوما الشيء لما يجي بعد تعب لا ينسى. طيب أنت لما تكون تبحث عن مسألة في كتاب مش لاقيها، تخش في كتاب تاني في ثالث في رابع، غير لما تأتيك سهلة، ما أتى سهلا ذهب إيه؟ سهلا، صح. لكن لما تبحث عن مسألة وتتعب فيها طول الليل مثلا، تقوم ليلا تبحث عنها لن تنساها. فنسلم قال النووي لعل في ذلك أن الأمر الصلاة أمره عظيم، فإن علمه في من أول مرة قد ينسى، لكن سيتذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم رجعني مرات ثلاث، فيكون هذا ابلغ وليزداد شوقه الى التعلم، وليزداد شوقا، وليس النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يرجعه باب التعذير، لان الرجل كان جاهلا قال لا احسن الا هذا، فلم يكن تعذيرا كما قال البعض، وانما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون ابلغ في التعليم ويكون احفظ للرجل، انه سيظل هذا الامر مستقرا في ذهني، انه صلى الله عليه وسلم رجعه مرات ثلاثه ليزداد شوقا لان يتعلم. قوله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة، القيام إلى الصلاة فيه مسائل. أولا قوله إذا قمت، فالقيام واجب في الفرض دون النفل. النفل لك أن تصلي جالسا لعذر ولغير عذر، والفارق أنك إذا صليت النفل جالسا لعذر فأجرك كامل، وإذا صليت النفل جالسا لغير عذر مع قدرتك على القيام فلك نصف الأجر. أما الفرض فلا، فلا بد أن تصلي قائما سفرا وحضرا، سفرا وحضرا لا يسقط عنك القيام في الفرض. بعض يصلي في الطيارة ومش عارف، حتى لو على علم بالقبلة لابد أن يصلي قائما. قال صلى الله عليه وسلم صلي قائما، قال الله قوموا لله قوموا، أمر بالقيام. صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، فمن صلى جالسا مع قدرتك على القيام في الفرض صلاته باطلة. من الأمور المحزنة ترى البعض يعني مما يتساءل في هذا الأمر، يعني مسألة الصلاة على الكراسي دي بيحصل فيها تساؤل عجيب جدا. تلاقي مثلا الانسان بيبقى ماشي لغايه المسجد وعنده قدره على القيام، لكن يدخل المسجد يقعد على الكرسي يصلي الصلاه كلها على لو والله لو كان ذا عذر، لو كان ذا عذر لا حرج، لكن التساؤل في هذا الامر يعني قد يجعل صلاته باطله من حيث لا يدري. فالقيام واجب بالنص والاجماع. والقاعده ان الميسور لا يدخل بالمعصور، الميسور لا يسقط بالمعصور، بمعنى انت تعجز عن القيام حال الركوع والسجود، حال الركوع. طيب فلما عند القيام تصلي جالسا؟ اقول تاني، انت تعجز مثلا حال الركوع على ان تاتي بالركوع على هيئتي من وضع القيام، لك ان تومئ عند الركوع، لكن لما تبدا الصلاه كلها جالسا؟ الصلاة فيها قيام، فيها ركوع، فيها سجود. الميسور لا يسقط بالمعصور، تعجز عن السجود على هيئته تأتي بالقيام والركوع. تعجز عن الركوع والسجود تأتي بالإيه؟ بالقيام، تصلي قائما عند القيام عند القراءة. لكن التساهل في هذا الأمر، منك من الصلاة من الألف إلى الياء جالسا، لأنك عند السجود لا تستطيع أن تسجد، فتجعل الصلاة كلها جالسا، لا، الصلاة تصبح باطلة. وهذا الأمر تعم فيه البلوى ويكثر فيه الجهل جدا والله العظيم. لا شك طبعا الذي يجهل هذا الأمر كان فرضا عليه أن يتعلم، فتقع أمور. يعني الإنسان قال فإنك لم تصلي، جعل أنه إيه وكأنه ما صلاش، كما سيأتي حديث حذيفة يعني سيأتي. قوله فكبر في الصحيحين وفي غيرهما أن يقول الله أكبر. في الصحيحين قال فكبر، وفي غيره قال ثم يقول الله أكبر، وهذا ركن لا تنعقد الصلاة إلا به. تحريمها تحريمها يعني ايه تحريمها يا مالك؟ يعني ايه تحريمها التكبير؟ اصبر وصابر، امسك عليك لسانك وليس عليك بيتك وانت تبكي على خاطرك. ها يعني ايه تحريمها التكبير؟ انا اسال وانت تجيب. استاذ علي، يا علي، يعني ايه تحريمها التكبير؟ أحسنت، أنه بالتكبير يحرم عليك ما كان جائزا لك قبل التكبير. نمت يا أستاذ، خلاص أنت وصلت، أنت كده خلاص. طيب التحريم هو التكبير وتحليلها التسليم. معنى الكلام أن المرء إذا كبر فيحرم عليه ما كان جائزا له قبل أن يكبر، فلا تأكل، لا تتكلم، لا تشرب، خلاص. وقوموا لله قانتين. وتحليل التسليم اذا سلمت فقد حل لك ما كان ايه؟ زي حال مثلا الصائم اذا دخل المغرب حل له ما كان محرما عليه. طيب تحريمها التكبير، مسألة في لفظ التكبير، هل يشترط أن تقول الله أكبر؟ أم لك أن تقول الله الأكبر؟ أم لك أن تقول الله أعظم؟ هل ننظر إلى العلة أم اللفظ؟ أصل الخلاف في وجهة العلماء، منهم من نظر إلى العلة ومنهم من نظر إلى النص. أشرح صح؟ قوم يا ابني اتفضل يا ابني، قوم اتفضل يا بابا، اتفضل اتفضل اتفضل. الذي نظر إلى العلة قال العلة من التكبير هي تعظيم الله، وهذه العلة تتحقق بكل لفظ فيه تعظيم، وعليه فلك أن تقول عند بدء الصلاة الله أعظم، الله أكرم، الله أجل. هذا قول الحنفية، نظروا إلى إيه؟ إلى النص، إلى إيه؟ إلى العلة. قالوا العلة أنا الشرع تعبدنا بأمور معللة. طيب قال الشافعي لك أن تقول الله الأكبر، لأن المراد ذكر صفة من صفات الله أن الله الكبير. قلتها أكبر الأكبر، الراجح والله أعلى وأعلم أن الأمر توقيفي، صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني السلام قال خذوا عني خذوا عني. ولم يرد كما قال ابن قدامة في نص قط ولا في موقف واحد أن النبي صلى الله، يا جماعة اللي يحضر الدرس يقعد منتبه، لو تكرمت لو تكرمت، لم يرد في نص واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة بغير الله أكبر. فالذي عليه الحنابلة والمالكية أن هذا أمر تعبدي توقيفي، لا كما قال الحنفية ما مراد منه التعظيم، بل المراد منه التوقيف. قال ابن قدامة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه التكبير، وقال المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقال في حديث رفاعة لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ثم يستقبل القبلة فيقول الله أكبر. ولم ينقل عنه قط حتى فرق الحياة صلى الله عليه وسلم أنه خالف في ذلك ولا قال غير ذلك. أيضا عندنا حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير. قال النووي تكبيرة الإحرام ركن لا تصح إلا به. ورد عن الزهري والأوزاعي والحسن وابن المسيب أنهم قالوا أن التكبير يسقط بالنسيان وتنعقد الصلاة بمجرد النية، يعني الإنسان إذا نوى لا يحتاج إلى التكبير. ولا شك أن هذا القول مخالف لما عليه جميع أهل العلم، فتكبيرة الإحرام ركن، تحريمها التكبير، فمن تركها ساهيا ذاهلا جاهلا عامدا لم تبطل صلاته، آسف لم تنعقد صلاته. طيب ايه الفرق بين الجاهل والعامد؟ ان الجاهل له عذره، لكن الجهل لا يشفع له، بل لابد ان ايه؟ ياتي الصلاه. وده يعني متصوره ازاي يسهى الامام؟ ازاي يسهى الامام؟ قد يقع اعرف رجلا يعني كان يصلي بالناس، هذه واقعة يعني، فعند دخوله إلى الصلاة انشغل بشيء فوقف وبدأ في لم يكبر في تكبير الإحرام، فقرأ الفاتحة كانت صلاة سرية يعني. فدخل في الصلاة دون تكبيرة الإحرام، وقرأ وركع وسجد وأتم الركعة الرابعة، انتهى منه. فبعد أن انتهى قال له أحد المأمومين: أنت لم تكبر. ها، بل الإنسان قد أحيانا يصيبه ذهول، موقف ما، إشكال ما، انشغاله بأمر ما، فممكن ينشغل يذهل. هذه لم تنعقد صلاته. ها، صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة، حال الإمام الذي بعد أن صلى تذكر أنه جنب، هو يغتسل ويصلي وهم صلاتهم إيه؟ صحيحة. فالشاهد من ذلك أن ما نقل عن الزهري والمسيب وأوزاعي من أن الصلاة فيها النية، وهذا يعني خلاف ما عليه جميع أهل العلم، بل الصلاة لا تنعقد أصلا إلا بالتكبير وبقولك الله أكبر. فمن تركها كما ذكرنا إماما كان أو مأموما سهوا أو عمدا لم تنعقد صلاته. مسألة التكبير، لابد أن تكبيرة الإحرام لابد أن تكون حال القيام. تكبيرة الإحرام لابد أن تكون حال القيام، يعني إيه؟ بيحصل كتير جدا بقى، واحد داخل عايز يلحق الركعة، لا الإمام إيه؟ راكع، فعايز يدرك الإيه؟ الركعة، فبيدخل يكبر الإحرام أثناء نزوله إلى الركوع، لم يطمئن حال القيام. مفترض تدخل، والله أنت أدركت ما أدركتش، خلاص، ما فاتكم ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. لكن بقى داخل بيجري والنفس يعني متسارع متسابق، واخد بالك، فبيعمل إيه؟ بيكبر الإحرام أثناء نزوله إلى الركوع، فهذا لم تنعقد صلاته. طيب، وقد تحسب له نافلة. لما تحسب له نافلة؟ لأنه لا يشترط للنفل ركن القيام، ها، لكن لا تنعقد فريضته. قال القاضي عياض: إن كبر في الفريضة، أي للفريضة، في حال انحنائه إلى الركوع انعقدت نفلا. قول يا خالد الكلمتين دول تاني يا خالد، تعبينك النهارده، معلش اسمك كتير النهارده. ايوه، قال القاضي عياض: ان كبر في الفريضه، داخل مثلا بيجري كده عشان يلحق الركعه، ها، حال انحنائه للركوع قال انعقدت نافله، يعني لم تحق... ليه ليه ليه ليه لما لم تعقد له فرضا؟ لم ياتي بركن القيام. ليه انعقدت نافله؟ لان النافله لا يشترط لها ايه؟ او خير. طب نقف هنا عشان في بعض اخواننا قفلوا القلم، يعني كده ايه بالاخر، يعني كفايه كده عشان انت كده ايه؟ فنكتفي بهذا القدر. متى يكبر المأموم؟ نيدينا جعلنا ان شاء الله بدء الدرس القادم. هذا والله اعلى واعلم، ورد العلم اليه اسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا، انك انت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمت، إنك أنت السميع العليم. هدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا هادي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، سدد خطانا واغفر خطايانا، ربنا أتمم لنا نورنا ودبر بلطفك أمورنا. صلى الله على النبي. أي سؤال تفضلوا، تحت أمرك شيخ محمد. تمرني هاي ايوه تمام. هاك وأصالة غير موضوع اكتمال الصفوف، في خلاف أصالة في مسألة رؤية الإمام أو رؤية من يرى الإمام. أنت مأمور أن ترى الإمام أو ترى من يرى الإمام. ها، اعطيك مثال برضه، كل دي وقائع الواحد برضه من واقع بيحصل له. يعني ايه؟ مره كنا بنصلي في مسجد، طيب فكان في ناس بيصلوا ورا المنبر، كان المسجد ده منبر خمس ادوار كده، تحس ان في روف فوقه يعني، حاجه جدا ضخمه قوي. فناس بيصلوا ناحيه المنبر والناحيه الثانيه في الصف الاول، بس ناحيه مش شايفين الامام. فدخل المسبوق قال الله اكبر بصوت ايه عالي، فالناس بيظنوا مين اللي كبر؟ الامام. فحصل مشكله، ركع الراجل واقف بقى، وكانت ايه مشكله كبيره جدا. فالشاهد لذلك ترى الامام او ترى من يرى الامام، بل منهم من قال ان صلاته لم تصح اصلا، لانه لم لان الاصل الجماعه ايه؟ صلاه الجماعه متابعه، ان تتابع، فانت قد ينقطع الصوت او قد يقع هذه الواقعه كما ذكرنا في ايه؟ في القصه اللي حكيناها. فلا بد ان ترى الامام او ترى من يرى الامام حتى تصح الصلاه وتحصل المتابعه. وصلى الله على نبينا وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. نكتفي بهذا القدر.